شدني فجأة الغرام يطلع كلام عشمني بيه، ومين عارف أكيد قابل غرام تاني وقتاني الهوى مخبي ليه، وارضى بعذاب قلبي اللي داب من عشق ليه. أيام جميلة في عمرنا وهانت عليه، حرام ينسى اللي كان بينا وينساني وانا عزاك مش بالكلام.